يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على أحاديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قصة وفد عبد القيس، وكنا قد عرضنا للحديثين فيما مضى، ووقفنا عند كلام الإمام النووي عند قول ابن عباس رضي الله عنه، عند قول أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كنت أترجم بين يدي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا الندامة. قال فقالوا يا رسول الله إنا ناتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن ناتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة وربما قال النقير. قال شعبة وربما قال المقير. وقال احفظوه وأخبروا به من وراءكم أو من ورائكم. قال أبو بكر في روايته من وراءكم، وليس في روايته المقير. هذا الحديث كنا عرضنا له مع سائر الروايات التي جاءت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ووقفنا عند قول الإمام النووي كنت أترجم بين يدي ابن عباس رضي الله عنهما وبين الناس. قال كذا في هو في الأصول، يعني في النسخ، في النسخ الأصول، يعني النسخ التي كتبت بخطوط مؤلفيها أو بخطوط رواتها. النسخ التي كتبت بخطوط الرواة تسمى بالأصول، وتقديره بين يدي ابن عباس بينه وبين الناس، يعني أن صواب العبارة أن يقال كنت أترجم بين يدي ابن عباس بينه وبين الناس. هذه هي العبارة الفصيحة، لأن كلمة بين يعني لا تذكر في جانب واحد، بل تذكر في الجانبين، في المتقابلين، بين كذا وبين كذا. قال فحذف لفظة بينه لدلالة الكلام عليها، ويجوز أن يكون المراد بين ابن عباس وبين الناس، كما جاء في رواية البخاري، يعني كما جاء في البخاري، يعني الرواية التي أخرجها الإمام البخاري فيها بين ابن عباس وبين الناس، كما جاء في البخاري وغيره بحذف بين بحذف كلمة يدي، يعني بين يدي ابن عباس، جاءت الرواية بين ابن عباس وبين الناس، فتكون يدي عبارة عن الجملة، كما قال الله تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أي ما قدم الإنسان. ولما كانت اليد هي أداة التقديم والإعطاء والأخذ عبر بها عن الشخص، والله أعلم. قال: وأما معنى الترجمة، لأنه قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس. الترجمة أهل العلم يطلقونها على معاني، من معانيها نقل الكلام وتبليغه من لم يبلغه، لأن الإنسان قد يتكلم بشيء لا يسمعه من بعد، فيتطوع إنسان بنقل كلامه إلى من بعد ليسمعوه، فهذا يسمى بالترجمة. والترجمة تكون أيضا بنقل الكلام من لغة إلى لغة، ولما كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ظاهر الحديث يدل على أنه كان يتكلم والناس يسمعون وبعضهم لا يسمع، فكان أبو جمرة يبلغ من لم يسمع، فسمى ذلك ترجمة. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن أبا جمرة كان ينقل كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من العربية إلى الفارسية، فنقل الكلام من لغة إلى لغة يسمى ترجمة. ومن ما تطلق عليه الترجمة هو البيان والتوضيح، ولذلك دأب العلماء على أنهم إذا أرادوا أن يتكلموا عن مجموعة أحاديث تتناول موضوعا واحد يقدموا لها ببيان، هذا البيان يسمى بالترجمة. فالترجمة تطلق على هذه المعاني. والمعنى الذي هو ظاهر في هذه الرواية أن ابن عباس أن أبا جمرة كان يبلغ تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهم الذين لم يسمعوا حديث ابن عباس إليه أو إليهم بلفظه، فسمي ذلك ترجمة. قال: وأما الترجمة وأما معنى الترجمة فهو التعبير عن لغة بلغة. ثم قيل إنه كان يتكلم بالفارسية فكان يترجم لابن عباس عمن يتكلم بها، يعني إن من كان يسأل ابن عباس باللغة الفارسية أو أنه يحتاج إلى أن يبين له كلام ابن عباس باللغة الفارسية كان أبو جمرة يقوم بذلك، فيكون استخدام لفظ الترجمة واضحا بينا في نقل الكلام من لغة إلى أخرى. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: وعندي أنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه من الناس، وهذا أيضا يسمى بالترجمة، إما لزحام منع من سماعه فأسمعهم، يعني لزحام الناس، وإما لاختصار منع من فهمه فأفهمهم أو نحو ذلك. قال وإطلاقه لفظة الناس أو لفظ الناس يشعر بهذا. قال وليست الترجمة مخصوصة بتفسير لغة بلغة أخرى، فقد أطلقوا على قولهم باب كذا اسم الترجمة، يعني لكونها تبيين وتفسير، لكونه يعبر عما يذكره بعده. هذا كلام الشيخ يعني أبا عمرو بن الصلاح، وإنما ذكر أبو عمرو بن الصلاح هذا في الكتاب الذي كتبه يريد به شرح صحيح الإمام مسلم، فكتب قطعة منه ثم إنه لم يتمه. نعم، هذا منه، يقولون فقه البخاري في تراجمه يعني في العناوين التي وضعها. قال هذا كلام الشيخ، والظاهر أن معناه أنه يفهمهم عنه ويفهمه عنهم، والله أعلم، يعني أعم من كونه باللغة أو بغيرها. قوله فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، يعني ما حكم الانتباذ في الجرار، وقد مر بنا الكلام حول هذا الموضوع، وأن الذي انتهى إليه أهل العلم أن النهي عن الانتباذ في الجرار قد نسخ، وأنه يجوز الانتباذ في الجرار شريطة أن لا تصل إلى درجة الغليان ودرجة السكر. فإن انتبذ فيها له أن يشرب ما لم يغلو الشراب. هذا ما ذهب إليه أهل العلم. وكلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأجابته للمرأة بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر يدل على أن ابن عباس لم يرى نسخ النهي عن الانتباذ في الجرار، لأنه لو كان يرى النسخ أو علمه لما أفتى المرأة بالمنع، بل لرخص لها، لأن الحكم بعد النسخ لا أثر للمنسوخ. ولما كان النهي هو المنسوخ بقي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على هذا الحكم، مما يدل على أنه لم يرى النسخ أو لم يبلغه النسخ. قال فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، قال أما الجر فبفتح الجيم وهو اسم جمع، الواحدة جرة، يقال جرة وجر أو جرار، ويجمع أيضا على جرار وهو هذا الفخار المعروف، يعني الآنية المصنوعة من طين الفخار، تصنع من الطين ثم بعد ذلك يحرق الطين، فإذا حرق صار فخارا، وهو هذا الفخار المعروف. قالوا في هذا دليل على جواز استفتاء المرأة الرجال الأجانب وسماعها صوتهم وسماعهم صوتها للحاجة، لأن المرأة جاءت تسأل، ولو كان ذلك ممنوعا لما أذن لها بالسماع وبالكلام، ولطلب منها أن تنيب من يستفتي عنها، لكن لما تواتر الأمر منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم ب لأن بعض النساء كنا يأتين إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويستفتينه ويسألنه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد خص يوما للنساء يعلمهن لما طلب النساء ذلك، وفي يوم العيد خصهن بخطبة خطبها بينهن. كل ذلك دليل على أنه يجوز للمرأة أن تستفتي وأن تسأل، وأن ذلك لا يضر. وقوله هنا للحاجة يعني هذا أيضا، هل ذلك يعني لابد أن يكون للحاجة أو أن هذا جائز على سبيل الإطلاق؟ والظاهر الجواز، الظاهر الجواز. وفي قوله إن وفد عبد القيس إلى آخره، قال دليل على أن مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية ليس بمنسوخ، بل حكمه باق، يعني أنه محكم. وقد قدمنا بيان الخلاف فيه، ورجح الإمام النووي أنه أن الراجح هو نسخ النسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نهاهم صرح بالنسخ وقال كنت نهيتكم عن الانتباذ في نبيذ عن الانتباذ في آنية الجر ألا فانتبذوا، وكل مسكر حرام، ألا فانتبذوا وكل مسكر حرام. فدل ذلك على أنه رخص فيه ونسخ التحريم. قال وقد قدمنا بيان الخلاف فيه، قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مرحبا بالقوم، يعني لما استقبل وفد عبد القيس. قال كلمة مرحبا منصوب على المصدر، كأنه يقول أرحب ترحيبا ومرحبا، ومرحبا مصدر ميمي. منصوب على المصدر استعملته العرب وأكثرت منه، تريد به البر وحسن اللقاء، ومعناه صادفت رحبا وسعة. قوله صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا الندامة، هكذا هو في الأصول الندامة بالألف واللام، وخزايا بحذفها، يعني قال غير خزايا بحذفهما، يعني الألف واللام. وروى في غير هذا الموضع بالألف واللام فيهما، يعني غير الندامة ولا الخزايا. وروي بإسقاطهما فيهما، يعني غير خزايا ولا ندامة. والرواية فيه غير بنصب الراء على الحال. وأشار صاحب التحرير إلى أنه يروى أيضا بالكسر غير خزايا، وروايته بالكسر يعني بكسر الراء على الصفة، لأنه لما قال مرحبا بالقوم غير خزايا، ومعلوم أن النكرات، أن الجمل بعد النكرات صفات، وأن الجمل بعد النكرات، وأن المعارف بعد النكرات أحوال. وقوله هنا غير خزايا، هذا مضاف ومضاف إليه، ولا الندامة. قال ويروى أيضا بكسر الراء على الصفة للقوم، يعني القوم الموصوفين بأنهم غير خزايا ولا ندامة. والمعروف الأول يعني أنه منصوب على الحال، مرحبا بهم حال كونهم غير خزايا ولا ندامة. قال: ويدل عليه ما جاء في روايتي في رواية البخاري رحمه الله: مرحبا بالقوم الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة. فجاءت الرواية واضحة أنها في محل نصب على الحالية. قال: والله أعلم. أما الخزايا فجمع خزيان كحيران وحيارى وسكران وسكارى. قال: والخزيان المستحى أو المستحي، وقيل هو الذليل المهان. وأما الندامة فقيل إنه جمع ندمان بمعنى نادم، وهي لغة في نادم، حكاها القزاز صاحب جامع اللغة، وحكاها الجوهري في صحاحه، يعني على أن فعلان تكون بمعنى فاعل، ندمان بمعنى نادم. وعلى هذا هو على بابه، يعني في قوله غير خزايا ولا ندامة أن هذا ليس فيه تغيير، لأن معناه لستم خزايا ولا نادمين. فندامة بمعنى نادم مستخدمة عند العربي. قال: وعلى هذا أو وهذا هو على بابه، وقيل هو جمع نادم اتباعا للخزايا، يعني لما قيل خزايا ساق لفظة نادم على ندامة على سبيل الاتباع. قال: اتباعا للخزايا، وكان الأصل نادمين فأتبع لخزايا الندامة. قال: تحسينا للكلام. وهذا الاتباع كثير في لغة العرب، وهو من فصيحه وليس من شواذه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرجعنا مأزورات غير مأجورات، لما قال ذلك لما رأى النسوة اللائي خرجنا يريدنا اتباع الجنائز. فقال: أرجعنا مأزورات غير مأجورات. أتبع مأزورات لمأجورات. ولو أفرد ولم ولو أفرد ولم يضم إليه مأجورات لقال ارجعنا موزورات، لقال موزورات. نعم، كذا قاله الفراء يعني في كتابه، وجماعات يعني من علماء اللغة قالوا. ومنه قول العرب: إني لآتيه بالغدايا والعشايا. جمعوا الغداة على غدايا، يعني وقت الصباح، اتباعا لعشايا. ولو افردت يعني لفظة غدايا لم يجز الا غدوات. واما معناه فالمقصود انه لم يكن منكم تأخر عن الإسلام ولا عناد، لأن وفد عبد القيس بمجرد ما كتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا مع منقذ لما جاء إلى المدينة وكتب النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وأرسله مع منقذ المنذر، قبلوا الإسلام وجاءوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشاد بهذه الإجابة فقال: مرحبا بالقوم غير الخزايا ولا الندامة. وذلك لأن كثير من قبائل العرب لم تقبل الإسلام إلا بعد أن لحقها شيء من الخزي ومن العار، حيث حوربت وسلبت وأسر منها من أسر، فلحقها بهذا الأسر وبذلك السلبي شيء من الندم والخسار، شيء من الندم والخزي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم برأ وفد عبد القيس من أن يكونوا مثل هؤلاء. هذا معنى قولي وأما معناه فالمقصود أنه لم يكن منكم تأخر عن الإسلام ولا عناد ولا أصابكم أسار ولا صباء، يعني أنه لم يلحق وفد عبد القيس أو بني عبد القيس أسر بسبب الحرب ولا صباء بسبب الانتصار عليه، ولا ما أشبه ذلك مما تستحيون بسببه أو تذلون أو تهانون أو تندمون. كل ذلك لم يحصل لهم لأنهم بادروا إلى قبول الإسلام. قال: والله أعلم. قوله: فقالوا يا رسول الله إنا ناتيك من شقة بعيدة. قال: الشقة بضم الشين وكسرها، يقال شقة ويقال شقة، لغتان مشهورتان أشهرهما وأفصحهما الضم أي شقة، وهي التي جاء بها القرآن العزيز. قال الإمام أبو عثمان أبو إسحاق الثعلبي: وقرأ عبيد بن عمير بكسر الشين في قوله سبحانه وتعالى الآية: وبعدت عليهم الشقة، فقرأها أبو عبيد الشقة. قال: وقرأ عبيد، أنا أقصد عبيد وليس أبا عبيد، وقرأ عبيد ابن عمير بكسر الشين وبعدت عليهم الشقة، وهي لغة قيس. قال: والشقة السفر البعيد، كذا قاله ابن السكيت وابن قتيبة وقطرب، وكل هؤلاء من علماء اللغة وغيرهم. قيل: سميت شقة لأنها تشق على الإنسان، وقيل: هي المسافة، وقيل: الغاية التي يخرج الإنسان إليها. فعلى القول الأول يكون قولهم إنا نقدم إليك، يعني من جهة بعيدة، فيكون قولهم بعيدة مبالغة في بعدها، لأنهم كانوا يسكنون شرق الجزيرة العربية والنبي صلى الله عليه وسلم في غربها. قال: والله أعلم. قوله: فما تأمر، قالوا قوله: فمرنا بأمر فصل. قال: بتنوين أمر. قال الخطابي وغيره: هو البين الواضح. فمرنا بأمر فصل، قال بتنوين الراء في أمر، لأن كلمة فصل تكون صفة للأمر، وقد تكون من باب المضاف والمضاف إليه، فأمرنا بأمر فصل لكن الذي ضبط على أنها صفة وليست مضافا إليه. قال: هو بتنوين أمر. قال الخطابي: وغيره هو البين الواضح الذي ينفصل به المراد ولا يشكل. قوله صلى الله عليه وسلم: وأخبروا به من وراءكم أو من ورائكم، يعني في ذلك روايتين. وقال أبو بكر، يعني في روايته أبو بكر بن أبي شيبة، في روايته: من وراءكم، هكذا ضبطناه، وكذا هو في الأصول، وكذا هو في الأصول. الأول بكسر الميم يعني من ورائكم، والثاني بفتحها من وراءكم، وهما يرجعان إلى معنى واحد، لأن قوله من ورائكم يعني أخبروا به من يكون وراءكم، أخبروا به أتباعكم من النساء والأطفال، أو أخبروا به من تخلف وراءكم، لكن يظهر الفرق في كلمة وراء. فإن كانت من بفتح الميم فإن وراء الهمزة تكون على سطر، يعني تكون مفردة، أخبروا من وراءكم. وإن كانت من بكسر الميم لأن عندئذ تكون حرف جر فتجر ما بعدها، فتكون كلمة ورائكم على همزة مكتوبة على نبرة يعني على ياء. قال: قوله: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: هو بفتح الجيم والضاد المعجمة وإسكان الهاء. الجهضمي بينهما يعني بين الجيم والضاد، وقد تقدم بيانه في شرح المقدمة. قوله: قال جميعا يعني كل من والد نصر بن علي اللي هو علي ابن نصر الجهضمي، وفي الرواية الثانية والد معاذ اللي هو معاذ بن معاذ، والد عبد الله عبيد الله بن معاذ الذي هو معاذ بن معاذ العنبري، لأن كل من معاذ بن معاذ العنبري وعلي بن نصر الجهضمي سمع هذا الخبر عن قرة ابن زيد. قوله: قال جميعا، فلفظ جميعا منصوب على الحال، ومعناه ايش عندكم؟ ومعناه اتفق واجتمع على التحديث بما يذكره اما مجتمعين في وقت واحد واما في وقتين، وهذا هو الظاهر. ومن اعتقد انه لا بد ان يكون ذلك في وقت واحد فقد غلط غلطا بينا. قوله: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للأشج، أشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. قال: أما الأشج فاسمه المنذر بن عائذ،

ولا في الحنتمة، وعليكم بالموكى. بدأنا الكلام حول هذا الحديث في الدرس الماضي، وعرفنا أن هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، رواه الإمام مسلم من طرق، ففي الرواية الأولى من طريق يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن عليا قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وفي الرواية الثانية روى الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث عن ثلاثة من الشيوخ، عن شيخين وهما محمد بن المثنى وابن بشار. فإذا انضافت هذه الرواية إلى رواية يحيى بن أيوب صار الإمام مسلم قد روى هذا الحديث من ثلاثة طرق، لكنه لم يكتفي بها بل زاد رواية محمد بن بكار، وهذه الطريق الرابعة، ثم زاد رواية محمد بن رافع، وهذه هي الطريق الخامسة. فالإمام مسلم روى هذا الحديث من خمسة طرق، لكننا لو راعينا لوجدنا أنه في الطريق الأولى والثانية والثالثة الحديث مداره على ابن أبي عدي، فإن رواية يحيى بن أيوب قال فيها حدثنا ابن عليا، فابن عليا وابن أبي عدي تابع بعضهم بعضا هذه الرواية عن سعيد بن أبي عروبة، فصار مدار الخبر على سعيد بن أبي عروبة، مدار الخبر على سعيد بن أبي عروبة، وقد رواه عنه ابن عليا وابن أبي عدي. وأما في الطريق الرابعة فرواه محمد بن بكار قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، ثم قال حاء قال وحدثني محمد بن رافع واللفظ له، قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج، ومدار هاتين الروايتين على ابن جريج، وابن جريج يقول أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما. فهذه الرواية فيها متابعة لرواية سعيد عن قتادة قال حدثني غير واحد لقي ذاك الوفد وذكر أبا نضرة، فانتهى الحديث إلى أبي نضرة، وصارت مدارات الروايات كلها على أبي نضرة، لكن أبا نضرة أشار أنه سمع الخبر عن أبي سعيد الخدري، وقد شاركه في هذا السماع حسنا، وتكون رواية حسن متابعة لرواية أبي نضرة، والمراد بحسن هنا هو الحسن ابن مسلم ابن يناق، كما أشار إلى ذلك الإمام النووي وبين أن أبا موسى المديني رحمه الله ألف في ذلك رسالة بين فيها أن المراد بالحسن في هذا الحديث هو الحسن بن مسلم بن إياق، وأزال الإشكال الذي ورد في هذا الخبر، والذي استشكله كثير من المحدثين حيث ظنوا أن الحسن هو الحسن البصري. وهذا الحديث رواته كلهم من الثقات، أما يحيى بن أيوب شيخ الإمام مسلم في السند الأول، فهو يحيى بن أيوب المقابري نسبة إلى المقابر، البغدادي العابد، قال ثقة من العاشرة، مات سنة 34 و200، وقد روى له الإمام البخاري في خلق أفعال العباد، يعني لم يخرج له في الصحيح، وروى له مسلم في صحيحه وهو في هذه الرواية، وروى له أبو داود، وروى له الإمام النسائي لكن في مسند علي، ولم يخرج له في السنن. فشيخ الإمام مسلم من الثقات الذين يمثلون المرتبة الثالثة من مراتب التعديل، وهو من الطبقة العاشرة التي هي طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابن علي، وقد مر بنا أن ابن علي هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي مولاهم أبي بشر البصري، معروف بابن علي، وهذا اسم أمه، اشتهر بكنيته بأمه فقيل ابن علي. وهل هذا يعد من النبذ بالألقاب؟ لأن الإسلام نهى عن النبذ بالألقاب كما جاء في قوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب، لكن المحدثين أكثروا من هذه الأوصاف بأن ينسب الرجل إلى أمه كابن علي وابن أيوب بن أبي تميمة وغيرهم، وبعضهم من يلقب بلقب فيه شيء من النقص كالأعور والأعرج والأعمى والأعشى والأعمش وهكذا سائر الألقاب التي فيها دلالة على النقص في الخلقة. وربما أيضا لقب بعضهم بأوصاف إما أن تتعلق بأوصاف دنية أو غيرها، لكن المحدثين دافعوا عن هذا الاستخدام وقالوا إن هذا ليس من باب النبذ بالألقاب، لأن النبذ بالألقاب يقصد بها الانتقاص، والصحيح أنه من باب التمييز، حيث إن عددا من الرواة يتسمون باسم واحد فيفرق بينهم بأن ينسب شخص إلى أمه أو إلى بلده أو إلى صناعته. ولما كان إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الأسدي يشاركه عدد من الرواة في اسمه واسم أبيه ميز فقيل ابن علي. والمحدثون لا يريدون من وراء ذلك القدح، وإنما يريدون التمييز، فلذلك أجازوا التلقيب والوصف والاكتناء بمثل هذه الألفاظ. قال حدثنا ابن علي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة، وهذا أيضا منه، لأن عروبة اسم أمه واسم أبيه مهران، فاسمه سعيد بن مهران. قال ابن أبي عروبة اليشكري مولاهم أبو النضر البصري، قال ثقة حافظ له تصانيف أي مؤلفات كتبها، لكنه كثير التدليس. كثير التدليس واختلط، ومن يختلط يشكل حديثه وينزل عن درجة الصحة، لكن أهل العلم شهدوا لسعيد هذا، قالوا وكان من أثبت الناس في قتادة، يعني في روايته عن قتادة، حيث إن الاختلاط الذي جرى عليه ما تأثر به حديث قتادة. من الطبقة السادسة، مات سنة 56 و100، وقد أخرج له الجميع، وروايته هنا عن قتادة، ومع أنه قد عن الرواية إلا أن أهل العلم قبلوا روايته، وإن وصف بالتدليس لأن روايته عن قتادة كانت منضبطة انضباطا تاما. قال عن قتادة: وأما قتادة فهو قتادة بن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، قال ثقة ثبت يقال ولد أكمه، يعني لا يرى ولا يسمع، وهو رأس الطبقة الرابعة، يعني الطبقة الصغار التابعين، لم يحدد تاريخ وفاته، وأخرج له الجميع، لأنه اختلف في وفاته هل مات في سنة 100 وكذا، قال 100 ولم يحدد، روى له الجميع. قتادة يروي هذا الحديث، قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، قال سعيد وذكر قتادة أبا نضرة، فهذا الحديث يرويه قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري. وأما أبو نضرة فاسمه المنذر ابن مالك ابن قطعة العبدي العوقي أبو نضرة، قال ثقة من الطبقة الثالثة، يعني طبقة أوساط التابعين، مات سنة 800، وقد أخرج له الإمام البخاري تعليقا، وأخرج له الإمام مسلم، وروى له أصحاب السنن الأربعة. وأما أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مسند الحديث، فهو سعد بن مالك ابن سنان ابن عبيد الأنصاري، قال له ولأبيه الصحبة، واستصغر بأحد، يعني أراد الخروج إلى غزوة أحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رده لصغره، ثم شهد ما بعدها، يعني إن أول مشاهده كانت الخندق. وروى الكثير من الحديث، مات سنة 64 من الهجرة، وقد أخرج له الجميع. فلاحظنا إن هذا الحديث جاء متصل السند، وجاء رواته كلهم ثقات، لكن قد يورد عليه علة، وهي علة تدليس سعيد بن أبي عروبة، وقد رأينا انتفاءها من خلال كونه أثبت الناس في قتادة. فلا يلتفت إلى اختلاطه ولا يلتفت إلى عنعنته. وأما السند الثاني وهو سند محمد بن المثنى وابن بشار أما محمد بن المثنى ومحمد بن بشار فقد مر بنا ذكرهما وهم محمد بن المثنى هو الأول محمد بن بشار ولا بن المثنى محمد بن المثنى بن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن